إذاعة الأغاني من القاهرة. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم هو الخميس، اليوم الخامس من ذي الحجة للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم العاشر من شهر أكتوبر من العام 2013 من الميلاد. مع الحلقة رقم 74 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل الشكر لمن تواصل وتفضل بالمشاركة معنا في الفترة اللي عملناها لتوثيقات أغاني العبور وأغاني النصر. على فكرة احنا وصلنا للنصف الأول من شهر نوفمبر، يعني كل اللي اتزاع ده نوفمبر 1973، يعني كل اللي اتزاع ده على مدار الأربع ساعات، ولسه ما خلصناش أغاني أكتوبر عام 73. فإن شاء الله إن أذن ربنا لنا يعني في لقاء قادم نوالي توثيقاتنا لأغاني النصر. الأستاذ مصطفى الحداد من السويس ودكتور مروان منصور من سوريا، ألف شكر يعني لمعلومات أغنيات الحج اللي حضرتكم رفعتوها على الصفحة. شكر موصول للدكتور حسن عبد الحافظ، وأيضا أكرر شكري مرة تانية للأستاذ مصطفى الحداد ودكتور مروان، تفاعلوا معايا لما سألت وطرحت تساؤل عن ميلاد فريد الأطرش. المصادر مختلفة والناتج أيضا كان مختلف النتائج. كنت أزعت في حلقة من حلقات سيرة الحب، فريد هو بيقول سنة اللي اتولد فيها، بس هو يمكن عايزين يعني ظهرت مصادر تانية بتشكك في ده. طب نسمعها من فضلك يا حسام. زمان. الاسم الخماسي فريد فهد فرحان اسماعيل الأطرش. اسم الشهرة فريد الأطرش. من مواليد سنة 1917. قلبي لك مفتوح تبعك وين مطروح. يبقى فريد بيذكر ان هو من مواليد عام 1917. في بعض المصادر بتذكر انه 1912 1912 1915. فمن فضلكم يعني يكون في حالة من الحوار ان اذنتوا يهمنا نعرف ونصل للتاريخ الصحيح، علشان لو كان 12 أكتوبر يبقى على وشك فنضم يعني نعمل الفترة برضو مخصصة ليه. الأستاذ محمود محمد من سوهاج، حاضر الأغنيات اللي طلبتها لسميرة سعيد. سميرة سعيد بتتزاع كتير، بس سمية القيصر هي فعلا نادرة. إن شاء الله حاول أنها تكون معنا في الخميس الأول من الشهر حلقة طلبات المستمعين. الأستاذ كريم حاضر بإذن الله برضو حلقة المخصصة لطلبات المستمعين في الخميس الأول من كل شهر هتكون معنا بإذن الله، يعني هحاول تكون معنا بإذن الله. لنا صفحة على فيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. يتواصل معنا أصدقائنا الأستاذ توفيق العقابي من بغداد، مهندس خالد عروق من السعودية، الأستاذ عيسى متري من المكسيك، الأستاذ سمير صبري الدسوق، الأستاذ ماركو هارون الهرم، دكتور مهندس بشير من فرنسا، دكتور عبد المنعم من ليبيا، ومهندس مجدي فتحي مقيم في الكويت. ما زلنا في رحاب بالاحتفال ب 6 اكتوبر، وخلونا نبدا اول فقره من فقرات البرنامج. ومن فرقه سينا هنسمع محمد علوي ويا جنود مصر العظيمه الله اكبر. سجلها الاستاذ صلاح الصواف لي على شرايط اذاعه يوم 13 يونيو عام 1974. محمد علوي من فرقة سينا ويا جنود مصر العظيمة الله أكبر، سجلها في الصلاح الصواف أو نقلها على شرايط إذاعة يوم 13 يونيو عام 1974، هي ومجموعة من أغاني السمسمية. الفقرة التالية كانت بمناسبة دكتور جمال سلامة، ميلاده كان في 5 أكتوبر مر علينا هذا الأسبوع. هنسمع طلال مداح وأغنية أهلا، كتبها عبد الرحمن الأبنودي من ألحان جمال سلامة، وكانت دي نسخة من عدة أغاني خصصت للاحتفالات ب 6 أكتوبر، اتنقلت من شريط خاص بقطاع الإنتاج بالتلفزيون على شرايط إذاعة يوم 10 أكتوبر عام 1989. طلال مداح وأهلا. ومساحة الحرم للأزهر الشريف، يا وحدة الرسالة يا وحدة المصير، مساحة الحرم للأزهر الشريف، يا وحدة الرسالة يا وحدة المصير، بالشدة والألم اليد جنب اليد يتحدد الأمان لوطننا الكبير، بالشدة والألم اليد جنب اليد تتحقق الأمان لوطننا الكبير، من ساحة الحرم لقمة الهرم. كن هنا أخويا في الهنا وفي الضنا فداك، أهلا بنا هنا أهلا بكم هنا أخويا في الهنا وفي الضنا فداك، يلي عشان الأمة خط الموت في رحلة نص، يلي عشان الأمة خط الموت في رحلة نص، ومهما قال يا مصر عنك أنت طبعا نص، يلي عشان الأمة خط الموت في رحلة نص، يلي عشان الأمة خط الموت في رحلة نص، ومهما قال يا مصر عنك كنت طبعا نص، ومهما قال يا مصر عنك انت طبعا نص، يا راية خفاقة يا مصر يا مصر يا مصر، يا اخواتي رفاقة يا مصر يا مصر يا مصر، يا راية خفاقة اخوات ورفاقة يا مصر يا مصر يا مصر، دار الأدب والنور دار الأدب والنور لشعبنا المنصور، تحية من أهل قلب الحرم اللي في قلبي شوق عامي، يا بلد الألف في سنتي، تحية يا مصر إنساني. هذا الحجاز السعيد وانتي مصر الأمل، عنك أنا مش بعيد يا مصر محناش دول، هذا الحجاز السعيد وانتي مصر الأمل، عنك أنا مش بعيد يا مصر محناش دول، احنا الشقاقة وحدة الدين والدماء، احنا الطريق اللي وحد خطونا، وحدتنا مفروضة بأرض ميت سماء وبرسول طه وبكتاب ربنا، احنا الشقاقة وحدة الدين والدماء، احنا الطريق اللي وحد خطونا، وحدتنا مفروضة بأرض وبسماء وبرسول طه وبكتاب ربنا، عليت صوت الدين يا مصر يا مصر يا مصر، أذنت في حطين يا مصر يا مصر يا مصر، عليت صوت الدين يا مصر يا مصر يا مصر، أذنت في حطين يا مصر يا مصر يا مصر، هتأذني لسا هتأذني لسا في المسجد الأقصى، تحية من أهل أرض الحرم اللي في قلبي شوق عامي، يا بلد الألف من سنتي، تحية يا مصر إنساني، تحية من أهل أرض الحرم اللي في قلبي طلال مداح، وأهلا كلمات عبد الرحمن الأبنودي وملء حان جمال سلامة. برحب بأصدقائنا الشاعر الكبير الأستاذ بشير عياد، الأستاذ مصطفى خميس، والأستاذ حبيبنا الإسكندراني الأستاذ الصافي محمد، وتعليق من الأخت امرأة حرة. بنتواصل معكم والمناسبات اللي مرت علينا خلال هذا الأسبوع. الأغنية القادمة بتحمل ثلاث مناسبات: ميلاد الشاعر الكبير الأستاذ محمد كمال بدر، كان ميلاده يوم 17، ميلاد الراحل بليغ حمدي، كان ميلاده أيضا يوم 17، وفي 15 عام 1962 الزعيم جمال عبد الناصر بيعلن دعمه للمشير عبد الله السلال. هنسمع كريم محمود ومن بين جبال صرواح، الأغنية كتبها محمد كمال بدر ومن ألحان بليغ حمدي، تسجلت عام 1963. الرجعية في الدين من حديد، والضم أخوه يتحرر اليمن السعيد، وانهدت الرجعية في الدين من حديد، والضم أخوه يتحرر اليمن السعيد، اتحرر الشعب اللي صار، اتحرر الشعب اللي صار. الثورة قامت في اليمن واتكسرت كل القيود، الثورة أقوى من الزمن، أقوى من النار والبارود، والشعب بالعزم الأكيد، عزم الحديد طالع بيبني لليمن مجده الجديد، والشعب بالعزم الأكيد، عزم الحديد طالع بيبني لليمن مجده الجديد، طالع على بلاده بنور العلم يتحدى المحل، وبجهد حيطر المكان وبعرقه تخضر الجبال، الثورة في اليمن الجديد أقوى لمستقبل سعيد، الثورة في اليمن الجديد أقوى لمستقبل سعيد، وانهدت الرجعية حديد، والدم أخوه يتحرر اليمن السعيد، وانهدت الرجعية في الدين من حديد، والدم أخوه يتحرر اليمن السعيد، اتحرر الشعب اللي صار، اتحرر الشعب اللي صار، الله الله على الشعب اللي قام بالثورة واتحدى الزمن، الله الله الله الله على العيد الكبير عيد العروبة في اليمن، الله الله الله الله على الشعب اللي قام بالثورة واتحدى الزمن، الله الله الله الله على العيد الكبير عيد العروبة في اليمن، الله الله عيد الكرامة والانتصار في كل دار، لقلب كل بطل وقف على خط النار، عيد الكرامة والانتصار في كل دار، لقلب كل بطل وقف على خط النار، قبل ما يجي العيد على شعب العروبة في اليمن، والفرحة بالمصر الكبير مالية الجنوب مالية عدن، الثورة في اليمن الجديد أقوى لمستقبل سعيد، الثورة في اليمن الجديد أقوى لمستقبل سعيد، وانهدت الرجعية حديد، والدم أخوه يتحرر اليمن السعيد، وانهدت الرجعية في الدين من حديد، والدم أخوه يتحرر اليمن السعيد، اتحرر الشعب اللي صار، اتحرر الشعب اللي صار. كارم محمود ومن بين جبال صرواح، من كلمات محمد كمال بدر وألحان بليغ حمدي. أيضا في هذا الأسبوع مر علينا ذكرى ميلاد الملحن الكبير أحمد صدقي، وأيضا محمد كمال بدر. زي ما قلنا حضراتكم ميلاده كان في 17. الأغنية التالية هتجمع بين المناسبتين، محمد أنديل وأغنية الحقيقة بين قوسين ما تداريش عن الحقيقة، كتبها محمد كمال بدر من ألحان أحمد صدقي ومنقولة من شرايط صوت القاهرة يوم 14 ديسمبر عام 1967. شغلك حد تاني، انت حبك مش عشاني، دي الحقيقة ما تداريش عن الحقيقة. حبك كان أمل قلبي وحياته، كنت في عناية وغاد الحب ذاته اللي يلعب بيا وبقلبي وعواطفي، النجوم أقرب له من حبي وعطفي. ياللي حبك كان خداع، قد ايه من العمر ضاع، هاتلي قلبي الغالي هات، واللي فات من العمر فات، كل شيء عنك نسيته، حتى لو كان ذكريات. انت شغلك حد تاني، انت حبك مش عشاني، الحقيقة ما تداريش عن الحقيقة. محمد أنديل ومحمد كمال بدر الكلمات، اللحن أحمد صدقي في أغنية الحقيقة أو ما تداريش عن الحقيقة. برحب بصديقنا الأستاذ عبد الرحمن السواح، أهلا بيك. ولقاءنا التالي كان هنعدي مناسبتين، معلش عشان الوقت نعدي فقرتين ونخش على مصطفى نصري. المطرب والملحن السوري مصطفى نصري كان رحيله يوم 5 أكتوبر الأسبوع ده. هنسمع مصطفى نصري اللي هو والد أصالة، الفنانة أصالة، في أغنية حلوة وحنطوية، الكلمات لفوز المغربي، اللحن أمين الخياط، سجلها يوم 11 سبتمبر عام 1974. حلوة وحنطاوي عيني، حلوة وحنطاوي، حلوة وحنطاوي قلبي وعيونه سماوي، حلوة وحنطاوي عيني، حلوة وحنطاوي، حلوة وحنطاوي قلبي وعيونه سماوي. قالوا بتسوى 12 بنت، قلت لهم بتسوى 100. حلوة وحنطاوية عيني، حلوة وحنطاوية، حلوة وحنطاوية عيني، حلوة وحنطاوية، حلوة وحنطاوية قلبي وعيونها سماوية. فاتني الخد الحنطاوي والتم الخمر المسكاوي، فاتني الخد الحنطاوي والتم الخمر المسكاوي، يا رمشك رمش الغزلان والهمس منك الحان، يا رمشك رمش الغزلان والهمس منك الحان، والضحك غني. حلوة وحنطاوية عيني، حلوة وحنطاوية، حلوة وحنطاوية عيني، حلوة وحنطاوية، حلوة وحنطاوية قلبي وعيونها سماوية. ما في مثلك يا أمورة يا أغلى من أحلى صورة ما في مثلك يا أمورة يا أغلى من أحلى صورة فين ما بتمشي بسمي عليكي قلبي بيرفرف حواليكي فين ما بتمشي بسمي عليكي قلبي بيرفرف حواليكي عجناح الحنية حلوة وحن قوية عيني حلوة وحن قوية حلوة وحن قوية يا عيني حلوة وحن قوية حلوة وحن قوية يا قلبي وعيونا سماوية وحياتك رح دور بلاد وأعمل قيسوس ندبان وحياتك رح دور بلاد وأعمل قيسوس ندبان كرمالك يا حلا حلواي لعمل خد القمر مراي كرمالك يا حلا حلواي لعمل خد القمر مراي لخدودك يا صبي حلوة وحن قوية عيني حلوة وحن قوية. المطرب والملحن السوري مصطفى نصري حلوة وحنطوية كلمات فوز المغربي ولحن أمين الخياط اللي مرت علينا ذكرى رحيله يوم 5 أكتوبر عام 1984 وهنا لازم أشكر الأستاذ الدكتور مروان منصور للتنبيه لهذه المناسبة شكرا دكتور مروان. الأغنية التالية برضو مشترك فيها بين مناسبة ميلاد الشاعر الكبير ربنا يديله الصحة الأستاذ محمد كمال بدر وميلاد الراحل أحمد صدي. هنسمع نجات علي في أغنية أنت الأماني كلمات محمد كمال بدر من ألحان أحمد صدي سجلت يوم 31 مارس عام 1957. أغنية أنت الأمال غناء نجات علي. Thank you. من نظرتك القلب مال، شاف طلعتك نادى وقال انت الامال. انت ايه الغرام ايه نظرتك القلب مات شاف طلعتك نادى وقال انت الامان انت انت الامان وانت الخيال انت الامان وانت الخيال وانت الليلة تاج الجمال من نظرتك انت الامال وانت الخيال وانت اللي لك تاج الجمال. كلمات محمد كمال بدر واللحن احمد صدقي والغناء لنجاة علي، سجلتها يوم 31 مارس عام 1957. صديقي العزيز الدكتور عبد المنعم من ليبيا كان كتب لنا معلومة عن الاغنية دي، انه كان سأل الاستاذ محمد كمال بدر فرد عليه انه اول اغنياتي كانت للمطربة الكبيرة نجاة علي من الحن احمد صدقي، وكان ساعتها بالثانوية العامة، وبيذكر انه المطربة نجاة علي عندما رأته في الاستوديو ادت له 20 جنيه بخلاف اجر الاذاعة اللي كان 5 جنيه. وتعتبر هذه الكلمات هي اول الغيث ده على لسان الشاعر محمد كمال بدر، وكان كاتب تعليق نرجع له على صفحتنا الاستاذ مصطفى خميس بيقول ان الاغنية دي واخدة من شكل الدور والحب شكله رسمي فيه لمسة شجن. برحب بانضمام أصدقائنا على صفحتنا، صفحة منتهى الطرب، الأستاذة منى دي أنا وشيماء محمد علي، الأستاذ مجدي صالح، والأستاذ فؤاد الشمري من بغداد. الأستاذ مدحت عبد الدايم كتب لنا أنه ميلاد فريد الأطرش كان 19 أكتوبر 1912، يبقى كده هو زاد معنا كمان معلومة تانية نشوف ده برضو. في برضو الأستاذ أحمد مصطفى بنرحب به. وفقرتنا الأخيرة هتكون مع ألحان الشيخ إمام، وشيخ إمام سجل سنة 68 للإذاعة الحلقات والأغاني. الأستاذ رجاء النقاش اختار من الأغاني اللي سجلها الشيخ إمام مجموعة من الأغنيات وعمل بيهم مع ألحان الشيخ إمام. في بعض الأغاني يمكن للظروف ساعتها ما أتحش إنها تذع، زي ما اتفقنا برضو مع بداية الحلقات إنه حنوفق ما بين المناسبات والحلقات، فمش هنمشي بالترتيب اللي اتزعت فيه الحلقات. في 9 أكتوبر عام 1967 كان إعدام الثائر الأرجنتيني أنستو تشي جيفارا عن 39 سنة بعد يوم واحد من اعتقاله عقب محاكمة سريعة. النهاردة هنسمع أغنية مش حلقة، هنسمع الشيخ إمام وجيفارا مات، سجلها يوم 14 ديسمبر عام 1968. Thank you. مات المناضل المثال يا ميت خسارة عالرجال، مات المناضل المثال يا ميت خسارة عالرجال. مات الجدع فوق مدفعه جوه الغابات، جسد نضاله بمسرعه من سكات. مات الجدع فوق مدفعه جوه الغابات، جسد نضاله بمسرعه من سكات. مات الجدع فوق مدفعه جوه الغابات، جسد نضاله بمسرعه من سكات. لا طب لين يفرقعوا ولا اعلانات، دي بارمات جبارمات جبارمات. اخر خبر في الراديوهات وفي الكنائس والجوامع وفي الحواري والشوارع وعالقهاوي وعالبراد، جبارمات وتمد حبل الدردشة والتعليقات. يا غرقانين في الملبوسات والمأكولات، ما رأيكم دمع عزكم يا أنتيكات؟ يا غرقانين في الملبوسات والمأكولات، يا دفيانين ومولعين الدفايات، يا محفلطين يا ملمعين يا جمسينات يا جمسينات. ما رأيكم دمع عزكم يا أنتيكات؟ يا غرقانين في الملبوسات والمأكولات، يا دفيانين ومولعين الدفايات، يا محفلطين يا ملمعين يا جمسينات، يا بتوع نضال آخر زمن في العوامات، يا بتوع نضال آخر زمن في العوامات. ما رأيكم دمع عزكم جبارمات؟ لا طنطنة ولا شنشنة ولا إعلامات واستعلامات. عيني علي ساعة الأعظام الغرافة أتودعوا، يطلع أنينه للفضاء يزعق ولا من يسمعوا. عيني علي ساعة الأعظام الغرافة أتودعوا، عيني علي عيني علي، يطلع أنينه للفضاء يزعق ولا من يسمعوا. عيني علي عيني علي ساعة القضاء من غرافة أتودعوا، يطلع أنينه للفضاء يزعق ولا من يسمعوا. عيني علي ساعة القضاء من غرافة أتودعوا، يطلع أنينه للفضا يزعق ولا مين يسمعه. عيني عليه ساعة القضاء، عيني عليه عيني ساعة القضاء، عيني عيني علي ساعة القضاء من غير رفاقة تودعه. عيني علي يطلع أنينه للفضا يزعق ولا من يسمعه. يمكن سلخ من الألم من لسعة النار في الحشا، يمكن ضحك أو ابتسم أو ارتعش أو انتشى. يمكن سلخ من الألم من لسعة النار في الحشا، يمكن ضحك أو ابتسم أو ارتعش أو انتشى. يمكن لفظ آخر نفس كلمة وداع، يمكن لفظ آخر نفس كلمة وداع لأجل الجياع. يمكن وصية للي حضنين القضية بالصراع. صور كتير ملو الخيال وألف مليون احتمال، لكن أكيد أكيد أكيد ولا جدال جبار مات موت الرجال. يا شغالين ومحرومين، يا مسلسلين رجلين وراس، يا شغالين ومحرومين، يا مسلسلين رجلين وراس، يا شغالين ومحرومين، يا مسلسلين رجلين وراس. خلاص خلاص مالكوش خلاص غير بالأنابل والرصاص. خلاص خلاص مالكوش خلاص غير بالأنابل والرصاص. ده منطق العصر السعيد عصر الزنوج الأمريكان، ده منطق العصر السعيد عصر الزنوج والأمريكان. الكلمة للنار والحديد والعدل أخرس أو جبان. الكلمة للنار والحديد عدل أقرص أو جبان. يا شغالين ومحرومين، يا مسلسلين رجلين وراس. خلاص خلاص ملكوش خلاص غير بالأنابل والرصاص. خلاص خلاص ملكوش خلاص غير بالأنابل والرصاص. ده منطق العصر السعيد عصر الزنوج والأمريكان، ده منطق العصر السعيد عصر الزنوج والأمريكان. الكلمة للنار والحديد والعدل أخرس أو جبان. صرخة جبارة يا عبيد فيش بديل ما فيش مناص ما فيش بديل ما فيش مناص يا تجهزوا جيش الخلاص يا تقولوا على العالم خلاص يا تجهزوا جيش الخلاص بفقرة الشيخ إمام. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا النهاردة، حلقة منتهى الطرب. أستاذ اللوجي الأستاذ فؤاد من بغداد، أستاذ مجدي صالح، شكرا، كل سنة وانتم طيبين. كل الشكر لمن تواصل معنا على صفحتنا، صفحة منتهى الطرب. شكرا زميلي حسام فاروق، نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.